أن هناك شخص متدين يؤدي الصلاة في مواعيدها ويواظب عليها، توفي أخوه وزوجته، يعني الأخ وزوجة الأخ ماتا في عام واحد، وترك لهذا الأخ المتدين ولدا يبلغ من العمر 7 سنوات، ويرث الطفل عن أبويه بعض الأملاك، فكفله هذا العم وأصبح وصيا عليه يدير أملاكه، وفرض لنفسه من مال اليتيم قبل 18 سنة 15 جنيه شهريا للوصي مقابل إعاشته وتربيته للطفل، وانتقل بأولاده وزوجته إلى شقة هذا اليتيم بحكم أنه الوصي، واستمر الأمر على هذه الحال. ثم أخذ هذا العم يتساهل في دراسة هذا اليتيم ويصرف عليه أموالا لينجح بالغش وبالدروس الخصوصية، إلى أن وصل المرحلة الثانوية ففشل في آخرها ولم يستطع مجاوزتها، وكان الناس ينصحونه على هذا، فيقول أنا لست مسؤولا عن فشله، إنما أنا مسؤول أن أوصله إلى الشهادة الثانوية. وأصبح الآن بعد بلوغه الرشد هذا اليتيم أصبح بدون عمل وبدون وظيفة، وقد أخذ عمه أو عمه بقية المال وسلمها إليه، لكنه طرده من المسكن الذي هو في الأصل مسكن والديه. سؤالي، ما حكم الشرع فيما استقطعه هذا العم من مال اليتيم طول مدة وصايته؟ ما حكم الشرع فيما اتبعه هذا العم في تربية الصبي حتى فشل في دراسته؟ وما حكم تفرقته بينه وبين أولاده؟ ما حكم الشرع في اغتصاب شقة هذا اليتيم وطرده منها؟ ما حكم الشرع في الصرف من أموال اليتيم على أولاد الوصي؟ وهل هذا حلال لهم أم حرام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب، السائل يشكر على هذه الغيرة على هذا اليتيم، وأنصحه أن يأخذ وكالة شرعية من اليتيم من أجل أن يخاصم عمه في جميع هذه المسائل التي ذكرها لدى الحاكم الشرعي، وبعد ذلك يتبين الحق للعم أو لليتيم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.